وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم للقابلين واصبر وما واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها جزاؤهم عند ربهم جنات عدن Jesus. الله العظيم الفاتح.